أملا نقدم لكم تعليقا أصدرته وكالة الأنباء المركزية الكورية بعنوان: مسرحية مكائدية جديدة تدعو إلى المجابهة مع الأمة المتجانسة. موجزه كالآتي: لا تزال تستمر الدعاية المكائدية المعادية لجمهوريتنا والمؤامرات الهادفة إلى المجابهة ضد الأمة المتجانسة من جانب العملاء الكوريين الجنوبيين. قد أجرت مؤخرا شرذمة باكنه الخيانية اللعبة الرذيلة لإدخال الشقي إلى كوريا الجنوبية، هو الذي هرب مع أفراد عائلته خوفا من المعاقبة القانونية عليه حين انكشفت أعماله الإجرامية المرتكبة أثناء العمل في التمثيلية لدى بريطانيا. بما أن الهارب اختلس كثيرا من أموال الحكومة وباع المعلومات السرية للدولة واقترف حتى الجريمة لانتهاك حرمة الفتية قبل سن الرشد، كان في حالة قبول الأمر برجوعه إلى الوطن في حزيران الماضي بغية التحقيق عن جرائمه. واستفسرت دائرة النيابة العامة المركزية لجمهوريتنا عن المعلومات عن جرائمه، وأصدرت يوم 12 من تموز الماضي ورقة القرار عن الشروع بتحقيق الجرائم لإباحة الأسرار التعمدية واختلاس ممتلكات الدولة وغصب الفتية قبل سن الرشد. انطلاقا من النية السيئة لتشويه سمعة جمهوريتنا الخارجية من كل بد وتضليل الرأي العام الكوري الجنوبي المغتاظ من الحكم المعادي للشعب، قامت الشرذمة العميلة بإدخال حتى حثالة الناس التي لا قيمة لها إلى أرضها لاستعمالها في الدعاية المكائدية المعادية لجمهوريتنا والمجابهة ضد الأمة المتجانسة. إن الأمر الخطير في الحادثة الأخيرة هو أن السلطة البريطانية التي تدعي بأنها تلتزم بالقانون سلمت المجرم إلى العملاء الكوريين الجنوبيين المتكالبين في المجابهة ضد الأمة المتجانسة بعد التغاضي عن مطالبنا العادلة الخاصة بإحالته إلينا والأعراف الدولية بشأن تسليم المجرم. قد أبلغنا الطرف البريطاني منذ بداية وقوع الحادثة بالأعمال الإجرامية التي ارتكبها الهارب، وطلبنا منه إحالته إلينا بهدف تحقيقه، ولكن الطرف البريطاني ترك واجبه الخاص بحماية الدبلوماسيين لدى بلده بتلقاء نفسه، وأحال الهاربين الخاليين حتى من جوازات السفر إلى العملاء الكوريين الجنوبيين بسلامة، بحيث وسخ بنفسه صورة بريطانيا المدعية بأنها دولة محكومة بالقانون. إن أعمال بريطانيا التي تركت حتى الثقة الأساسية ستؤدي إلى زيادة إساءة العلاقات الشمالية الجنوبية المعقدة، وهذا لن يفيد لبريطانيا أيضاً. سيدتي وسادتي، قدمنا لكم فيما مضى تعليقا بعنوان: مسرحية مكائدية جديدة تدعو إلى المجابهة مع الأمة المتجانسة. صوت كوريا.